الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الخطاب الإلهي في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يراد به خصوص النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جاء على هذا النحو فإن الله ينص على أن هذا الخطاب موجه له خاص، إما بوصفه كونه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما بأمر خاص، فينص الله تبارك وتعالى أن هذا خاص به بوصفه، كقول الله تبارك وتعالى له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا خطاب للرسول بوصفه رسول الله تبارك وتعالى، قد حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة. وإما حكم يكون خاص بالرسول كنص الله تبارك وتعالى عليه، كقوله تبارك وتعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وما سوى ذلك مما يخاطب به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو في الجملة خطاب للأمة، يخاطب الله تبارك وتعالى الأمة، ولكن يخاطبها في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الخطاب هنا للتشريف، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فهذا الخطاب وإن كان صدر بيا أيها النبي إلا أن المراد كل الأمة، فهذا تكليف للمؤمنين جميعا إذا طلقتم النساء، وليس هذا خاصا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. من الخطاب الخاص بالرسول في القرآن ويراد به يعني ما وجه الله تبارك وتعالى له ويراد به الأمة سورتين ذكرتا متصلتين، يعني جاءت هذه بعد هذه في القرآن، وهي قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وجاء بعدها سورة في نفس الموضوع، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا شك أن أعظم الوصايا التي يمكن أن يوصي الله تبارك وتعالى بها أحد من خلقه وصيته لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أكرم الخلق على الله جل وعلا، أكرم العباد على الله تبارك وتعالى، هو خليل الله تبارك وتعالى ورسوله الخاتم، والذي فضله على سائر الأنبياء والمرسلين بل على كل البشر أجمعين، فهو سيد نبي آدم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الله تبارك وتعالى يوصي أحدا من عباده بخير وفضل فأولى بهذا نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لمكانته ولمنزلته ولموقعه صلى الله عليه وسلم. لننظر في هاتين السورتين لنرى يعني حقيقة الخطاب الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم. في السورة الأولى يقول الله تبارك وتعالى، يقسم الله تبارك وتعالى بأمر بمجموعة من مخلوقاته، قال: والضحى والليل إذا سجى. والضحى ضحوة النهار، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ف فإنها بالشمس، والشمس آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. والليل إذا سجى، وهي آية، الليل آية من آيات الله تبارك وتعالى، والليل والنهار كلتاهما آيتان عظيمتان من آيات الله تبارك وتعالى. والنواحي العظمة في هاتين الآيتين أمر لا تسعه المجلدات والكتب. الشاهد أن الله يقسم سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته تعظيما له سبحانه وتعالى، فإن الخلق العظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والخالق العظيم هو الذي خلق هذا الخلق العظيم. ثم جاء المقسم عليه فقال جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى، كما ادعى بعض الكفار. وأن النبي اشتكى وهو في مكة بعض الليالي لم يقم فيها من الليل، فقال بعض الكفار: إن رب محمد قد قلاه وادعاه. طيب الله تبارك وتعالى خاطر النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له: ما ودعك ربك وما قلى، ما كان يهب، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ما ادخره الله تبارك وتعالى لك في الآخرة من الرفعة والمنزلة والجنة والرضوان خير مما يعطيك في هذه الدنيا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا باب واسع من أبواب العطاء غير محدود، غير محدود، فترضى بعطاء الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم جدا، وكان مما طلبه النبي صلوات الله وسلامه عليه من ربه أن لا يسوءه الله تبارك وتعالى في أمته. ولذلك ادخر أفضل دعواته التي أخبره الله تبارك وتعالى أن له دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فالنبي ادخرها لأمته ولم يجعلها لنفسه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا من كماله صلوات الله وسلامه عليه، من كمال أخلاقه ورحمته، كما قال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرصه على هذه الأمة، على أمته دنيا وأخرى، في الدنيا والآخرة. ولذلك المنحة الإلهية من الله، وهو أن له دعوة تستجاب. أي دعوة؟ ادعوا يا أيها النبي لأي دعوة تستجاب. لكل نبي له دعوة عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن يستجيبها الله تبارك وتعالى، منحة ونعمة وجائزة من الله له. فالنبي ادخرها للأمة، لم يجعلها لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وطلب النبي يعني من ربه تبارك وتعالى ألا يطيعه الله تبارك وتعالى في أمته، وأخبره الله تبارك وتعالى، بشره فيها أنه لن يسيئه في هذه الأمة. ثم ذكره الله تبارك وتعالى يعني نعمه عليه، وهذا هو الذي من أجله يعني أذكر في هذه الخطبة. قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لرسوله بهذه النعم. ألم يجدك يتيما فآوى، نعمة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيما فآواه الله تبارك وتعالى، آواه وكفله في من كفله من أقاربه، كفلة جده ثم كفلة عمه، ثم إن الله تبارك وتعالى آواه إليه سبحانه وتعالى ونشأه النشأة الصالحة التي يؤهله الله تبارك وتعالى بها ليحمل رسالة العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وجدك ضالا فهدى، ضالا عن هذه الحقائق، عن هذا الدين. فقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يقرأ دينا قبل ذلك، ولم يطلع على أحوال الرسل. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني فاجعه بهذا الوحي وهو على الأربعين من عمره صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يعلم شيئا من هذه الحقائق، فأخبره سبحانه وتعالى أنه لم يكن على شيء من هذا الدين العظيم، فأعطاه الله تبارك وتعالى منحة وهبة منه سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت رسول تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعمة من الله تبارك وتعالى، وهذه النعمة الكبرى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والتي تفجرت بها النعم بعد ذلك على كل من أراد الله تبارك وتعالى هدايته. فمن هذه كانت النعمة العامة الشاملة التي عم الله تبارك وتعالى بها العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان نعمة الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله بالهداية إلى هذا الدين هي النعمة السابقة على كل أحد بعد ذلك ممن أراد الله تبارك وتعالى له الهدى والفضل. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عائل صاحب عيال، فأغنى أغناك الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة كذلك من نعم الدنيا يذكر الله تبارك وتعالى بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له بعد ذلك موصيا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاث أوامر إلهية لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الرسول داخل في الخطاب، لكنه ليس مخصوصا بالخطاب، هنا ليس مخصوصا بالخطاب، وإنما هو بالخطاب للجميع. قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، وصية من الله تبارك وتعالى. اليتيم مكسور الجناح لا تقهر، فقهره يكون بعزله وجبره وزجره واحتقاره، قالوا فلا تقهر. وأما السائل كل من يسأل، وخاصة سؤال الدنيا، فلا تنهر، نهره زجره والبعاد. ثم: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك مفرد هنا يضاف إلى معرفة إلى الله فيعم، يعني بنعم الله تبارك وتعالى، ونعم الله لا تحصى. وعندما يذكره الله تبارك وتعالى بهذه النعم التي قد يظن كثير من الناس أنها ليست نعمة، كيف يكون يتيم فيكفره الله تبارك وتعالى ويهيئ له يعني من الحياة، يعني وإن كانت الحياة البسيطة ما يعني يقام فيها، قد لا يأبه كثير من الناس إلى مثل هذه النعم. فالله تبارك وتعالى يذكره بهذه النعم، وأنه يجب أن يذكر بنعم الله تبارك وتعالى، ونعم الله جل وعلا لا تحصى، سواء كانت نعمته عليه أو نعمه سبحانه وتعالى وإحسانه على العباد. فإن التذكير بنعم الله تبارك وتعالى إشادة بذكر الله تبارك وتعالى، وتوجيه للنفوس إلى أن يقدروا نعمة الله تبارك وتعالى عليه. في السورة الثانية ذكره الله تبارك وتعالى بإنعامه، قال: ألم نشرح لك صدرك، وشرح الصدر لقبول هذا الدين وحمله، هذا نعمة عظيمة، وهذه نعمة كبرى أن يشرح الله تبارك وتعالى صدر العبد إلى دينه. فإن من شرح الله تبارك وتعالى صدره بمعنى وسعه وجعله محبا لذلك ومريدا لذلك وقابلا له وراضيا به، هذا أمر عظيم جدا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالكافر يشمئز كل الاشمئزاز إذا ذكر الله تبارك وتعالى، لا يقبل. إذا ذكر بالله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل ذلك، كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعه حمله وإزالته، وهذا أمر عظيم أن يسير النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا خطيئة له. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. في الدنيا والآخرة لا أحد في العالمين يذكر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الله تبارك وتعالى ذكره قبل أن يوجد، ورفع الله ذكره عندما وجد، وجعل الله تبارك وتعالى ذكره باقيا إلى آخر الدنيا، ثم يذكر أعظم الذكر في المقام المحمود يوم القيامة عندما يفزع الجميع في النهاية إليه صلوات الله وسلامه عليه، أنا سيده الذي أدب الآخر. وأصبح من ذكره أنه لا يذكر الله في الأرض إلا يذكر معه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مقرونة بالدخول في الإسلام بداية ومقرونة في أشرف كل الأوقات. في الأذان مقرونة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والأذان إعلام بدخول الوقت وإعلام بكليات الإسلام، هذه كليات الدين. الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه كليات الدين، وهذه قضايا الكبرى، قضايا الكبرى، قضايا الدين الكبرى كلها في كلمات الأذان، وفيها جزء نصف الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الأذان يتكرر على هذه الأرض في أوقات معلومة على هذا النحو والنسق، فلا يكاد يمر لحظة في الأرض إلا ويتوجب في مكان أذان، فإن ذكر النبي يظل على مدار الساعة في الأرض كلها يتردد مع ذكر الله تبارك وتعالى، ورفعنا لك ذكرك. ثم أوصاه الله تبارك وتعالى فقال فإنما العسر يسر، إنما العسر يسر. هذه الحياة في مشقات الحياة لا بد أن يجعل الله مع العسر يسرا، كما جاء في الحديث أن يغلب عسر يسرا، إنما العسر يسرا، يسرا هنا هذا منكر ثم جاء بعد ذلك يسر آخر، تأكيد إنما العسر يسرا يعني يسر آخر، فلا بد أن يكون مع العسر، والعسر ذكر بالليل يعني بالعلمية، لأنه عشان هنا يبين أن هذا هو هذا، فالعسر واحد واليسر أكثر، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ثم أوصاه الله فقال له فإذا فرغت فانصب، فرغت من عمل الدنيا فانصب لعمل الآخر. هذه وصية الله لرسوله، عندك فراغ من عمل الدنيا ابدأ انصب في عمل الآخر، فإذا فرغت أي من عمل الدنيا فتعب في عمل الآخرة، لأن هذا هو أعظم كنز، أعظم عمل، هذه حياتك، هذا فوزه. لا أشرف من عمل العبادة يا إخوة، ولا أكسب منه ولا أربح منه، ذكرنا هذا مرارا، أنت قد تفني حياتك في عمل الدنيا لتحصل على مسكن بيت، لكن ممكن أن تقرأ فقط قل هو الله أحد 10 مرات فيبني الله تبارك وتعالى لك بيت في الجنة، وهذا أمر لا يكلفك دقائق، دقيقتين 3 دقائق، فما في أكثر من عمل الآخرة أبدا. تعمل في الدنيا مهما تعمل ستحصل على شيء، لكن رجل صلى ركعتين بعد الصلاة المكتوبة هذا خير من الدنيا وما فيها، هذا خير من الدنيا وما فيها، الكسب فيها، الكسب فيها عند الله تبارك وتعالى والجزاء. يقول النبي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فرجل صلى ركعتي الفجر سنة، فهذا قد نال من الثواب والأجر اليقيني، هذا مو مظنون، هذا يقين، وعد الله تبارك وتعالى خير مما طلعت عليه الشمس. ويقول النبي لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة أقولها في 100 مرة خير عندي مما طلعت عليه الشمس، لأن هي خير مما طلعت عليه الشمس، ثوابها وجزاؤها هو خير مما تطلع عليه الشمس كلها. فهل في واحد يشتغل في عمل الدنيا ثم يعطى ما طلعت عليه الشمس يحل هذه؟ ممكن يظل يطلب الملك ويفعل كل ما بقوته وسعيه وعمله وكده ليل ونهار ولا ينال من هذا الملك إلا شيء قليل، ولا ينال، فكيف بهذا الملك الكامل هذا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا الملك الآخر، هذا الملك الكبير الذي لا يوازيه كل هذه الدنيا لا توازيه. فأشرف العمل، أشرف عمل هو عمل العباد، أكسب عمل يعني بدك تكسب ماذا تحسب عمل عبادة؟ إذا عبدت الله تبارك وتعالى بأي شيء، أي نوع من العبادة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد، خير من الدنيا. المال والبنون، يقول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد، خير من الدنيا كلها، خير من المال والبنون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كل ما يركض الناس خلفه من زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا، لكن ما عند الله اللي هو أحسن من هذا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا جزاء من يعمل الآخرة، فالعمل الآخرة أشرف العمل وأحسنه للعبد وأغلاه، ولذلك هذه وصية الله. فالله يقول لرسوله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب الآخرة، لأن النصب والتعب لعمل الآخرة أكثر شيء، هذا أرضح شيء، هذا أرضح شيء في ميزان. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، إلى ربك لا إلى غيره فارغب. الرغبة هو محبة الخير، فتيجي خير عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا عملت لله ورغبت فيما عند الله تبارك وتعالى فهذا الخير الذي لا خير مثله. هذه وصية الله وتذكيره لمن؟ هذا الخطاب الشريف لرسوله، لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. أرجو أن نذكر هذا وأن نتذكر هذا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. نحن ماذا نستفيد من هذا الخطاب اللي هو موجه للرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ أول شيء نعلم أن هذا ليس مخصوصا به النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا فيما يختص به، ولكن وصايا الله لرسوله إنما هي وصايا الله تبارك وتعالى لكل المؤمنين. فأول أمر يا إخوة هو تذكر نعم الله تبارك وتعالى. الله ذكر نبيه بنعم من نعم الدنيا، كثير منا مال أكثر منها لكنه لا يتذكر، كثير منا مما أنعم الله عليه بوالديه يحوطانه ويرعيانه وينشئانه ويكفلان حاجته، لكن من منا تذكر نعمة الله في هذا؟ إن الله تبارك وتعالى أكرمه أن ينشأ في حضن والديه، في أم ترعاه وفي أب يرعاه وينفق عليه، من تذكر هذا وجعل أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى؟ قليل من يفعل هذا. من منا يتذكر أن الله تبارك وتعالى كفى حاجاته، أطعمك، سقاك، آواك، صح بدنك، من يعني يقدر هذه النعم؟ أكثر الناس والله يا إخوة لا يذكرون لله إلا السوء، بس يذكر السوء، يذكر لله أنه مرض وأنه كذا وأنه حرم هكذا وأنه أقل من الآخرين وأنه ليس مثل فلان وفلان ممن أغدق الله عليه، فلا يتذكر الله تبارك وتعالى إلا في السوء. أما في النعمة مش داخل في الحسبة، هذا ليس الداخل في الحسبة، أمر فظيع جدا. نظرة العباد إلى إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله عليهم شيء عظيم جدا. انظروا الله يذكر رسوله، يقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى. هذا تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى والتي أمره الله عز وجل أن يذكر بها كذلك، يذكر بنعم الله تبارك وتعالى. لهذا من نعم الله، هل نتذكر نحن نعم الله تبارك وتعالى العظيمة علينا؟ نستفيد كذلك بأن نعمة الدين هي أعظم النعم، وأن من شرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام وبغض هذه تميز الأشياء تذكر من حرمه الله تبارك وتعالى من هذا، طبعا بكفره، ليست عقوبة من الله تبارك وتعالى ابتداء، الله لا يعاقب واحد ابتداء، ولكن من زاغ أزاغ الله قلبه، ومن صد ترك الله تبارك وتعالى في صدوده وعاقب. ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيد له شيطان فهو له خليل، انهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. لان يكذب، فذرني يكذب لا بد يعاقب. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذه عقوبة الهية. واملي لهم ان كيدي متين. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ لانهم كفروا. مادام انه كفر بمعنى انه علم الحق ولم يرده ولم يقبله وكفره وجحده فيعاقب، لا بد من عقوبه. فاقول اذا كان الله تبارك وتعالى ايها العبد قد شرح صدرك للدين واصبحت تحب الصلاه وترضى عن الله وترضى عن الاسلام، واذا كنت في الدين تحب هذا، فهذا تذكر ان هذه نعمه عظيمه من نعم الله تبارك وتعالى عليك، بل هذه اعظم النعم، لانك وفقت الى اعظم الكسب الفوز العظيم. تمشي خطوه خطوه خطوه للصلاه يرفعك الله بها درجه في الجنه، هذا واحد يمشي خطوه. ممكن في الدنيا انسان يركض ركض وبعدين يحصل له دينار دينارين 10 20 دينار، يعني قيمه دي هو قد يتمتع فيها في الدنيا وقد ما يتمتع فيها. العمل الدنيا عمل جدا قد يكون فيه كدح شديد ولكن حصيلته قليله، ثم المتعة به قليلة، لكن لا، العمل الآخرة مختلف تماما. العمل الآخرة أمر مختلف، كل شيء كل شيء مجرد خاطر خاطر من خواطر الخير يأتي في قلبك تأخذ أجر عليه من خاطر. نويت نويت نية حسنة، نويت أن تزور فلان، أن تدعو له، تصدق بدينار، أن تفعل أي شيء من الخير، وما عملت تأخذ أجر عليه رخاء فقط. مرة في بك سبحت هللت صليت صمت يوم، من تعيش شيء من الخير، عمل قليل جدا، لكن الله يأجر عليه أجر عظيم جدا. فهذا الذي وفق للدين وفق لكل خير، والذي حرمه حرم كل خير. من حرم الدين حرم كل خير، متاع قليل، متاع في هذه الدنيا قليل. هذا الذي قد يعني هذا الذي قد عاقبه الله تبارك وتعالى العقوبة الكبرى، الذي حرمه الدين والذي حرمه الهداية مهما جمع. لا غرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ايش قيمة هذا؟ هذا القيمة هذا القيمة الآخرة، القيمة عمل الآخرة هو هذا الذي له هذه القيمة. فلما الله تبارك وتعالى يذكر رسوله صلوات الله عليه وسلم ويمتن عليه ويقول له ولم نشرح لك صدرك، هذا امر عظيم جدا، هذا امر عظيم، مش بس شرح الصدر لهذا الدين، ويقول له وجدك ضالا فهدى، هذه النعمه الكبرى، هذه النعمه الكبرى العظمى. فاذا كنت يا ايها المؤمن من هؤلاء العباد تذكر هذه النعمه، قل بحق حق شكرها لله تبارك وتعالى، وشكرها مزيد من الطاعة ومزيد من الطاعة مزيد من الأجر. والنبي كان يقول من الليل حتى تتفطر خدمات، هذا النفط نفط نفط، كل ما يفرغ من عمل الدنيا إلا يقوم لعمل الآخرة، ويقوم من الليل قيام ما أحد كان يعني خيار أصحابه لا يستطيعون أن يقومون قيامه. هذا عبد الله بن مسعود يقول كنت مع رسول الله ليلة ثم هممت بأمر سوء. قال وما هممت به؟ قال هممت أن أتركه وأسر ما قدرت أقول معه. وهذا حذيفة يقول صليت مع النبي ليلة, يقول صلي معه ليلة, يقول فافتتح البقرة فقلت يا أخي من المياه يعني عندما يأتي إلى 100 آية سيركع, يقول فجاوزا, فقلت يصلي بها في ركعة يعني اصبر تصبر مع النبي في آخر البقرة سيركع, يقول فجاوزها فافتتح النساء حتى أتمها, ثم افتتح آل عمران حتى أتمها, ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه, ثم رفع فكان قيامه قريبا من ركوعه. ما حد يقدر على هذا. ويقول من الليلة كل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تقوم إلى تقوم من الليلة حتى تتفطر قدمات, فيقول أفلا أكون عبدا شكورا, أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ وصايا الله تبارك وتعالى أن يقول فإذا فرغت فانصب بالفعل. نصب تعب في العبادة عظيم جدا, لكن في عبادة الرب تبارك وتعالى هذه نعمة, هذه نعمة كبرى, لأن القيام القائم في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى ستنزل عليه الأجر على طول مستمر. والأجر متى يعرف الإنسان حقيقته؟ عندما يأتي إلى الآخرة ويطالع به, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا, جاهد كل شيء محضرا, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أي خير ولو مثقال ذرة محضر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يؤتي من لدنها أجرا عظيما. نتذكر هذا, هذا بعض الفوائد التي ينبغي أن نتذكرها من هذا الخطاب الإلهي الشريف لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.